أكثر الأبيات، أكثر يعني أكثر هذه المرأة هو ما حولها من الأبيات. جاء في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أصحابه إذا غزوا يتركون هذه المرأة وما حولها، قالت ما أراهم يتركونكم إلا من أجل ما حصل في الماء، فأسلمت وأسلم. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر بن شميد قال حدثنا عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسرينا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل قبيل الصبح وقعنا تلك الوقعة التي لا وقعة عند المسافر أحلى منها، لأنه متعب بعد التعب يدج الليل ويسعب، فإذا نام آخر الليل تكون نومة يعني لذيذة بعد التعب الشديد قل أن يستيقظ. نعم. ولهذا ينبغي أن يجعل الصبر يستيقظ. نعم. فما أيقظنا إلا حر الشمس. وساق الحديث بنحو حديث سلم بن جرير وزاد ونقص. وقال في الحديث ولما استيقظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى ما أصاب الناس وكان أجوف جليدا وكبر ورفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة صوته بالتكبير. فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا إليه الذي أصابهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير ارتحلوا واقتص الحديث. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه وإذا عرس قبيل الصبح نقض ذراعه ووضع رأسه على كفه، يعني حتى لا يستغرق، إذا نام أول الليل اضطجع على يمينه وإذا نام آخر الليل قبيل الفجر نقض ذراعه ووضع رأسه عليه حتى لا يستغرق في النوم لأنه متأخر، حتى متأخر نقض ذراعه وجعل رأسه عليه حتى لا يستغرق في النوم. أما إذا نام من أول الليل ينام على جنبه العين على عائشة عليه السلام. نعم. حدثنا ينبغي الإنسان كذلك إذا كان الإنسان في آخر الليل وقرب وقت الصلاة وأراد يستريح إنه ما ينام نوم مستغرق، يكون يكتفي اتكاء بحيث أنه يستطيع أن يستيقظ بسرعة. نعم. ينتبه بسرعة. نعم. حدثنا هداد بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. هذا من فضل الله تعالى وإحسان، يقول له لقد من نام عن صلاة نسي فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، من نام يعني نوما يعذر فيه أو نسي فإنه يصليها حين يستيقظ أو يتذكر ولا إثم عليه. نعم. قال قتادة وأقم الصلاة لذكري. وحدثناه يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر لا كفارة لها إلا ذلك. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. حدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصليها إذا ذكرها فإن الله يقول أقم الصلاة لذكري. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى كتاب صلاة المسافرين وقصرها. برح كتاب الكتب للمسلم أما التطبيق للنووي المسلم كتب كتاب الصلاة كتاب الصلاة كذا كتاب الصوم الكتاب يكون تحت أبواب أما الأبواب ما وضع المستشفين الأبواب وضع الشراح النووي هو الوضع. نعم. نعم. ولهذا لا ينتقض الوضوء لا ينتقض الوضوء هذا نعم نعم وين كان نامت عينه ولا تلك نامت عينه.